مجهول هو مجهول ومعلوم أن المجهول حديثه في عباد الضعيف لأنه لا يحج بحديثه ولا يعول على حديثه. الثالث نهايته نقل عليها رجال نقل عليها نساء من أهل حمص أو أهل الشام فقالت أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. وهذا يعني فيه إشارة إلى ما كان عليه يعني ما كان عليه الأمم الأخرى من العجم في استعمال الحمامات والنساء يفعلن ذلك. وعائشة رضي الله عنها لما جاءها نساء من أهل الشام من أهل حمص ومن غيرها قالت لهن أنتن من البلاد التي النساء فيها تدخل الحمامات وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة إذا كشفت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت سترها يعني فيكون في ذلك بيان لأن ذلك غير فائض وأن المرأة لا يجوز لها أن تكشف تخلع ثيابها إلا في بيت زوجها إذا كان في غيره لضرورة. إذا كان لضرورة فإنها لا بأس أن تفعل ذلك ولكن نسمع هناك مكان مستور ومكان محجوب. أما المكان التي يكون تكون مشوفة يتبين فيها النساء مع بعض يحتسلن فإن هذا هو الذي نهي عنه من جهة يعني لا يصير مطلقا. وأما إذا كان هناك احتجاب وهناك تستر وأماكن خاصة للنساء فإنه لا يصار إلى ذلك إلا لضرورة. وكأن تكون المرأة في غير بيت زوجها عند يعني عند أناس يعني ضيفة عندهم واحتاجت إلى أنها تغتسل فإن ذلك ضرورة يعني إذا كانت أنها اضطرت للاغتسال وأن الاغتسال لازم لها وخلعها في مكان مستور هذا ضرورة ولا بأس به. قال حدثنا القاسم الدينار الكوفي هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن مصعب بن المقدام هو صدوق له أوهام أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن الحسن بن صالح هو بن حي وبثقة أخرج له خالد بن مخرج ومسلم وأصحاب السنن عن أنس بن أبي سليم هو اختلط ولم يتميز حديثه فترك وحديثه أخرجه تاريخا ومسلم وأصحاب السنن عن طاووس طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب في ستر عن جابر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد المكثرين من شيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن إسماعيل زيد بن أبي سليم صدوق وربما يهم في الشيء. وقال أحمد بن حنبل ليث لا يفرح بحديثه فكان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره فلذلك ضعفوا. قال حدثنا محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة ثقة أخرج أبو خالد تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن عبد الله بن شداد وهو صدوق أصحاب السنن. نعم. عن أبي عذرة وهو مجهول أخرج له أبو داود الطيري وابن ماجه. نعم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب التي إلا أبا داود عن أبي داود وهو الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرج أبو خالد تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن شعبة شعبة بن حجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن منصور ابن المعتمر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سالم بن أبي الجعد هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. نعم. عن أبي المليك الهدري هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. نعم. عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب

يقول عندنا في البلد كثير من النساء لأجل الضيق الشديد في البيت بحيث لا يوجد مكان يمكن الاستحمام فيه فيضطررن إلى دخول الحمام مع العلم أنه مختلط غير مقسوم بينهن، فما هذا من الضرورة التي تبيح لهن؟ لا ليس لهن ما دام أنه مختلط، ويعني وأيضا الحديث نفسه حتى لما لم يكن مختلط، لأن يعني الحديث جاء أن المرأة ما تشرب في غير زوجها، فكيف يعني الاستحمام يعني ما عندها مكان تستحم به إلا كانت تستحم به طول العام تستحم به في هذا اليوم أو اليومين الذي تريد زوجها للحمام. يقول ما حكم حضور جنازة النصراني وهو من القرابة؟ ليس للإنسان يذهب ما دام فيه نصارى يتولون مواراتها ويتولون أنه لا يذهب معهم. يقول طائرة سقطت وفيها مسلمون وكفار، وبسبب أثر الحرب لم يعرف المسلم لم يعرف المسلمون من الكفار، فما حكم المسلمين الذين احترقوا من حيث الصلاة عليهم؟ هذه الطائرة سقطت في إحدى دول أفريقية اليوم وأهالي المسلمين يسألون عن هذا الأمر. يدعون لهم أقول يدعون لهم. رجل طلق امرأته بعدما عقد عليها ولم يخل بها ولم يدخل، فهل لها شيء من المهر؟ إذا كان وصل إليها المهر فلها نصفه، لها نصف المهر إذا كان أنها يعني عقد عليها ولم يدخلها لكن وصل إليها فتلقونها من أجل أن تنصفهن وقالوا لفرتم لهن فريضة فنصف ما فرتم إلا يعفون، لأن يستأنف بعضهم بعض بأن يكون هو يعني ما يأخذنا شيء أو هو ترجع عليه الكل، فالحكم هو التنصيف كما جاء في القرآن. إذا لم يعني يصل بها أي خلوة، ما المقصود الخلوة أنه جامعها حتى لو كان هو إياها في داخل غرفة وخلا بها فإنها تستحق المهر كاملا. هل المسبح يأخذ حكم الحمام بالنسبه للنساء؟ اذا كان النساء يعني في مكان خارج فهو مثل الحمام، لانها لا تذهب الى غير بيتها الى هذا المكان الذي فيه الا استحمام ولا اغتسال، سواء في المسبح او شم الحمام نتيجه واحده. يقول اذا كان الرجل متجر مع أنه يحصل في الحمام كشف للعورات من غيره، فهل يجوز له الذهاب؟ لا، وكان من فيه ناس حوله متعرضين لا يذهب مع ناس متعرضين. هل النهي عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر يصمم الأكل في مطعم يبيع الخمر؟ هذا السؤال مثل السؤال قبله، إذا كان المطعم الذي تباع فيها الخمر وتستعمل فيها الخمر إذا كان هناك ناس للجلوس لمن يأكل من المطعم والخمر تعطى لهؤلاء الجالسين، فجلوسك في هذا المكان وفيها الخمر تراها تشرب ويأتى بها هنا وهنا من حولك لا تجلس فيه. وإذا كان مقصود أن ما في مكان للبيع للطعام ولكن في مكان للبيع فقط مطعم يعني يبيع ولكنه ما في مكان للجلوس، فأنت تشتري حاجتك تذهب بها تأكلها كما قلت من قبل، ما دام أن كونك تشتري مكانا في حلال وفي حرام وأنت ما وجدت مكان أولى من تشتري منه يكثر من الحلال. أما إذا كان لك تجلس وتأكل والخمر تدار